سمحونا على التأخير. كان في إخوة بس من دبي أيضا بيرسلوا لي بيردوا على ناس من عمان يعني قبضية، فالمسألة مسألة برضو فيها أهمية، سامحوني أعتذر لكم. إلى سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه كتاب الأدب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب تعلم النجوم، باب تعلم النجوم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر شيبة هو صاحب المصنف من الثقات الأسباد، روى له الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان وهو من أساطين المحدثين، روى له الجماعة عن عبيد الله ابن الأخنس النخعي البصري الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال أحمد بن حنبل ثقة، قال أبو داود ثقة، فهو من الثقات الأثبت. عن الوليد ابن عبد الله بن أبي أميس العبدلي المكي الحجازي، قال ابن معين ثقة، وابن حبان أيضا ذكره في ثقات التابعين. عن يوسف وهي طبقة واحدة، عن يوسف بن ماهك الفارسي الأصل، نعم، ومن الثقات، قال النسائي ثقة، قال نعيم ثقة، قال مسعد ثقة لكنه قليل الحديث، قال ابن خراش ثقة عدل. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه من العبادله الأربعة من السبع المسيئة عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. أولا لابد أن نفهم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين. علم النجوم أنه يعلم حركات النجوم أو النظر إليها لمعرفة القبلة أو الاتجاهات، وهناك هذه علوم يعني يعلمها كثير ممن ينظر في هذه الأبواب، والله تعالى قد بيّن لنا ذلك، قال: وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه حالة يمكن أن يكون فيها العلم ويهتدي بذلك، وبالنجم هم يهتدون. فالقسم الأول قسم علم النجوم بأن يعلم منها القبلة، يعلم منها الاتجاهات، يعلم منها الطريق الذي يسير إليه إن كان في سفينة إن كان في صحراء، فبالنجوم يستطيع أن يعرف ويوجه إلى أين يتجه، وأيضا يعرف اتجاهات القبلة بها، وهي تعرف حقا، تعرف النجوم، تعرف كيف تكون القبلة بهذا. فإن كان فإن هذا العلم ممدوح وليس هذا المقصود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من تعلم شعبة من النجوم، هذا كأنه يعني أو من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، هذا إن قلنا بأن هذا على التعميم فهو عام يراد به الخصوص. القسم هو القسم الثاني، القسم الثاني هو تعلم النجوم لإخبار الغيبيات فيها، يعني يتكهن بحركات الكواكب وسير الكواكب فيخبر عن الغيب، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك، بل هذا شرك يخرج المرء من الملة. طبعاً تعلمون بأن مسألة النجوم، الرازي يتكلم في هذا، وتكلم أيضاً في السحر وتعلم السحر، هذه مسألة عظيمة جداً، والسحر أيضاً كفر يستغرق به الجن في هذا الباب. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وكأن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكان ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذه ظاهرة في مسألة السحر في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن إذا اقتبس علم النجوم اقتبس شعبة من السحر، إذن سواهما معا. وكما قلت، علم النجوم الذي هو مذموم هو العلم الذي يخبر به عن الغيبيات، وهذا فيه شرك بالربوبية، وأنه يزاحم الله جل في علاه، ينازع الله جل في علاه في ربوبيته. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إنما الغيب لله جميعا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من سأل عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا تعلم النجوم هنا مع كتعلم السحر والكهانة ففيها الإخبار الموافق بينهما، أو الرابط بينهما هو الإخبار بالغيبيات، الإخبار بالغيبيات كالمتكهن أيضا والعراف نفس الأمر يخبره بالغيب. ومنهم الآن عندنا في واقعنا المعاصر الكلام على الأبراج، يعني كثير ممن الآن تفتح لهم القنوات ويأخذون الساعات طول الساعات يتكلمون في مثل هذه المسائل ويرجمون بالغيب وكثير من الناس يستمعون لهم. وهذه أصالة تقع تحت أو تقع مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما أخبر فقد كفر بما أنزل على محمد. نعوذ بالله من الخزان. نعم. الفوائد المستنبطة: العام الذي يراد به خصوص الوسائل لأحكام المقاصد. فإذا الثالثة: الغيب كله لله. لو في أسئلة فضلوا.